السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب. فهذا هو الدرس الثامن من قراءتنا لكتاب الإيمان الأوسط للإمام ابن تيمية رحمه الله. وصلنا إلى صفحة 412، وسيتكلم في هذه الصفحة عن أحد أهم مقاصد هذا الكتاب، وهو الفرق بين دلالة لفظ التصديق ولفظ الإيمان، وينقض فيها قول من زعم أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب، ويبين أن الإيمان يدخل فيه العمل. قال رحمه الله: فالإيمان الذي في القلب لا يكون إيمانا بمجرد ظن تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى، بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. يعني الإمام رحمه الله هنا شباب يريد أن يبين خطأ من زعم أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب، فقال هذا لا يمكن أن يكون إيمانا صحيحا بمجرد المعرفة أو دون العمل. فالإنسان الذي عرف الحق لا بد أن يحبه، ولا بد أن يطلبه، ولا بد أن يعمل به، لا تكفيه مجرد المعرفة أو التصديق به. فطبعا نحن فسرنا هذا في الدرس السابق، ولكن أفسره مرة أخرى. قال: فالإيمان الذي في القلب، يعني الإيمان الذي في القلب، لا يكون إيمانا بمجرد ظن تصديق ليس معه عمل القلب، يعني لا يكون إيمانا صحيحا مقبولا نافعا بمجرد ظن تصديق. يعني طبعا هو كلمة ظن هذه ليست موجودة في بعض النسخ، والأقرب في رأيي أنها ليست صحيحة هنا، وإنما هي بمجرد تصديق ليس معه عمل. يعني إنسان يصدق لكنه لا يعمل بمقتضى تصديقي هذا، يصدق مثلا أن الشيطان عدو لله ثم هو يعبد الشيطان أو يطيعه، يصدق أن الله هو الذي خلقه ثم يعبد غيره، فهذا التصديق لا ينفع. إنما ينفع التصديق إذا عمل الإنسان بموجبه، وموجب التصديق هو ما ينتج عنه وما يلزم عنه. قال: لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب. وقلنا أن عمل القلب هي حركة القلب بموجب العلم. مثلا إذا علم الإنسان أن ربه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، أو علم أن ربه تبارك وتعالى مثلا آخذ بناصية كل دابة، فإنه يعظم توكله. إذا علم أن الله يغفر ويرحم فإنه يحب الله. إذا علم أن الله المتكبر الجبار الكبير الأكبر، فكل هذا يقتضي أن يخافه وأن يعظمه، وهكذا. فعمل القلب هو حركة القلب بموجب علم القلب. مثلا إذا علم فضائل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يزداد له حبا، فلا بد أن يكون هناك عمل في القلب ناتجا عن علم القلب اللي هو تصديق القلب. يعني قال: لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه، الموجب اللي هو الناتج أو الأثر، وموجبه من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، يعني وغير ذلك من أعمال القلب، يعني مثل الرجاء والخوف والتوكل والاستعانة وهكذا. كما أنه، يعني هذا كأنه يقيس هذا على هذا، كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى. يعني مجرد الظن أو الهوى لا يجعله إيمانا، لأن الإيمان لابد فيه من العلم ولابد فيه من اليقين، لا يصلح فيه الظن. قال: بل لابد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. يعني العلماء لما بيقولوا يا شباب إن الإيمان قول وعمل، يقصدون بالقول الخاص بالقلب يعني تصديق القلب وعلم القلب، ويقصدون بالعمل عمل القلب وعمل اللسان والجوارح وهكذا. قال: وليس لفظ، هنا بقى إيه، سيبدأ في الكلام عن نقض من زعم أن لفظ الإيمان مطابق للفظ التصديق. قال: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما تظنه طائفة من الناس، فإن التصديق يستعمل في كل خبر. يعني هو الآن شباب سيبدأ في بيان أن لفظ الإيمان ليس مطابقا للفظ التصديق، وإن كان الإيمان يتضمن التصديق، يعني الإيمان هو أعلى من التصديق وليس مطابقا له. في فرق يا شباب بين المطابقة وبين المعنى. فهو الآن يريد أن يتكلم عن لفظ الإيمان في لسان العرب وعن لفظ الإيمان في شريعة الإسلام، وهو ينقض بذلك قول كثير من الفرق والمفسرين. يعني حتى بعض المفسرين مثلا يقولون: وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا، ويفسرون مثلا آمنا، كل آمن بالله يعني صدق بالله، وهذا ليس صحيحا. فتفسير الإيمان بالتصديق فقط هذا ليس صحيحا، لكن الإيمان هو تصديق وزيادة، هو تصديق وعمل بموجب هذا التصديق، ليس مجرد أن يصدق الإنسان بوجود وحش مثلا يهجم عليه، هذا يكفي، وإنما الإيمان بأن يتحرك ويتفاعل مع هذا العلم الذي عنده. واضح؟ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما تظنه طائفة من الناس. يبقى احنا نكتب من مقاصد هذا الكتاب بيان أن لفظ التصديق ليس مرادفا، والمرادف شاب هو المطابق، يعني قد يدخل في معنى الإيمان التصديق لكنه ليس مطابقا له. قال: فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهودة مثل قوله: الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض، مجيبا يعني نجيب صدقت وصدقنا بذلك، ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به، نشكلها كده شباب، المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر آمنا له الذي أخبرنا يعني، وللمخبر به آمنا به، كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. خلينا نشرح هذا شباب. شوف يا شباب، الإيمان معناه أنك تخبر بخبر غائب عنك فتصدق بهذا الخبر بناء على ائتمانك لمن أخبرك. أعيدها مرة أخرى، الإيمان هو أن تأتمن مخبرك، يعني في شخص أخبرك بشيء، فأنت إذا صدقت بهذا الشيء وعملت بموجبه بناء على كلامه يبقى أنت آمنت له. تمام؟ خلينا نشرح هذا من خلال لفظ الإيمان في القرآن. الله سبحانه وتعالى قال مثلا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم: ما لك لا تأمن على يوسف. تأمن يعني أنت لا تأتمنون أن نغيب بيوسف عنك، يعني لو أننا لعبنا مع يوسف مثلا بحضورك فأنت ليس عندك مشكلة، ولكن إذا ذهبنا بيوسف بعيدا عنك فإنك لا تأمن، يعني نحن لسنا مأمونين لديك، لسنا أمناء بالنسبة لك على يوسف. يبقى هذا يقال إذا غاب عنك، يقال في الأمور غير المشهودة. فلذلك هم قالوا: وما أنت بمؤمن لنا. لماذا يا شباب؟ لأنهم أخبروه عن خبر لم يشهده هو، فهو لا يأتمنهم على خبر، يعني لا يصدق بخبر غاب عنه بناء على قول هؤلاء، كما قال المؤمنون للمنافقين الذين قالوا إن بيوتنا عورة، وقالوا إن إحنا يعني لم نشهد هذه الغزوة لأن كان عندنا، يعني زي ما احنا بنقول في مصر، كان عندنا ظروف أو مشكلات، فلذلك نحن لم نحضر هذه الغزوة. فالله سبحانه وتعالى قال في بيان حال هؤلاء: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. يعني لن نؤمن لكم، يعني لن نأتمنكم على هذا الخبر، أنتم أخبرتمونا بشيء لم نشهده نحن، وكنا قبل ذلك نأتمنكم عليه، لكن اليوم لن نؤمن لكم، يعني إيه؟ لن نقر لكم بهذا، لماذا؟ قد نبأنا الله من أخباركم، يعني الله سبحانه وتعالى أطلعنا على أخباركم وقد كانت غائبة عنا، يعني كنا قبل ذلك نأتمنكم، لكن الله سبحانه وتعالى أطلعنا على كذبكم فلذلك لن نأتمنكم. فهذا شباب هو معنى الإيمان، هو أن تخبر بشيء غائب عنك ليس مشهودا وتصدق بهذا الشيء وتقر به وتعمل بمقتضاه بناء على ائتمانك لمن أخبرك. خليني أضربها بمثال يعني في الحياة. تصور أن جارك الذي تأتمنه وتقر له أخبرك بأن مثلا في لص، يعني هو رأى لص يحوم بين بيتك في الليل مثلا، فأنت لم ترى هذا اللص، فلو أنك صدقته في خبره وعملت بمقتضى هذا فأخذت بالاحتياط وجلست مثلا في البلكونة أو بقيت ترقب البيت، يبقى أنت عملت بمقتضى هذا الخبر الذي غاب عنك بناء على خبر جارك هذا، فأنت تؤمن له أو تؤمن به. يعني إيه تؤمن له؟ يعني أنت تأتمنه على هذا الخبر، الدليل أنك أقررت بالخبر وعملت بمقتضاه. أو مثلا في شخص جارك قال لك ده والله النهارده اللحمة في السوق بقت مثلا ب5 جنيه مثلا، فأنت بناء على خبره هذا ذهبت إلى السوق، هذا شيء غائب عنك، فأنت أقريت بهذا الشيء وتحركت بناء عليه، فهذا يؤكد أنك تأتمن هذا الذي أخبرك. مما يؤكد شباب أن الإيمان يخص الأمور غير المشهودة، مثلا الله سبحانه وتعالى قال فلما رأوا بأسنا، بيتكلم عن الكفار، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ربنا سبحانه وتعالى قال فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، يعني هذا ليس إيمانا، أن يؤمن الإنسان بوجود الجنة والنار بعد رؤية الجنة والنار هذا ليس إيمانا، إنما الإيمان أن يأتمن ذلك النبي الذي أخبره بالجنة والنار بناء على خبره، فهذا هو الإيمان النافع. أما إذا رأيت بنفسك الجنة والنار فهل هذا يعد إيمانا؟ لا، هذا خبر معاين أنت شاهدته بعينك، لم تعتمد فيه على النبي وإنما اعتمدت فيه على عينك. واضح يا شباب؟ مثلا أبو سيدنا إبراهيم عليه السلام، أبو سيدنا إبراهيم قال اليوم لا أعصيك، يعني يوم القيامة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر وإن آزر سيقول له اليوم لا أعصيك، فلم ينفعه إيمانه هذا. لماذا؟ لأنه صدق بالبعث برؤية يوم القيامة بالمشاهدة، هذا لا ينفعه. وكذلك فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ربنا قال الآن لقد عصيت قبله، لا، هذا الإيمان لا ينفع لأنه عاين الموت. واضح يا شباب؟ فهذا يؤكد أن الإيمان فيه حلقة بينك وبين الخبر، وهي ذلك الذي أخبرك. مثلا أبو بكر الصديق يا شباب، هل أبو بكر الصديق شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراء؟ لا، لم يشهد معه، فبالنسبة لأبي بكر هذا خبر غائب، فلما أخبروه بهذا الخبر قال إن كان قالها، يعني لو هو نطق بذلك فأنا أصدقه، فقد صدق. يعني لماذا؟ لأني أأتمنه على هذه الأخبار وأنا أأتمنه في أنه رسول الله، فكيف أكذبه في هذا الخبر؟ فبالتالي يا شباب هذا يعني فرق مهم جدا بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق. قال ابن تيمية فإن التصديق يستعمل في كل خبر، كل خبر يمكن أن تطلق فيه التصديق سواء كان غائبا أو مشهودا، لكن الإيمان فيه ائتمان من أخبرك، فيه ائتمان من أخبرك، فبالتالي هذا يخص الأخبار الغائبة. طيب، قال فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهودة مثل قوله الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض مجيبا صدقت، نقول لو صدقت أو صدقنا بك بذلك، ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة. لماذا يا شباب؟ حتى يكون اعتمادك في تصديق الخبر على من أخبرك وليس على مشاهدتك. وإلا أنت لو أنت مثلا واحد قال، يعني واحد شخص مثلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا لن أؤمن لك حتى أرى الجنة والنار بعيني. طب ما هو كده خلاص، هو كده لن يؤمن به، ده معناها كده العكس، معناه أنه لا يؤمن به أصلا، لأنه علق إيمانه على رؤية الشيء، فهذا ليس إيمانا. الإيمان معناه أنني الواسطة بينك وبين ذلك الخبر. فلو مثلا أنا أخبرتك بشيء فقلت لي: لا أنا لن أؤمن لك حتى أرى ذلك الشيء، هذا ليس إيمانا أصلا، لأنك لو رأيت هذا الشيء فأنت تصدق به لأنك رأيته بعينك، فأنت لم تعتمد على خبري. فبما أنك لم تعتمد على خبري فأنت لا تأتمنني، لأنك توقفت في قبول الخبر على رؤيته هو، فإذا أنا لست بينك وبين الخبر. أرجو أن يكون ذلك واضحا يا شباب، أنا أطلت فيه قليلا لتفهموا هذا المعنى الدقيق، وتفهموا أن الذين فسروا قول إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق، أن هذا تقصير في التفسير، وإنما الأعلى من ذلك والأضبط أن تقول: وما أنت بمقر لنا ومصدق لنا. لماذا؟ لأنهم أخبروه بشيء غائب عنه، يعني كأنها فيها معنى الائتمان، نحن لسنا أمناء عندك في مثل هذه الأخبار. طيب، قال: كما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، يعني قالوا لأبيهم يعقوب عليه السلام: ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمقر لنا ومصدق لنا، لأنهم أخبروه عن غائب. حد بيقول ان البث لا يفتح عنده الاستاذ فتحي، لا ادري ما السبب استاذ فتحي، يعني انا لست خبيرا في وسائل التواصل او الاشياء هذه، لا ادري لماذا لا يفتح عندك البث. قال: ومنه قوله: قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، وقوله: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، نفس الكلام يا شباب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، هي مطابقة لهذا المعنى، يعني يؤمن للمؤمنين يعني يأتمنهم، لأن أساسا المنافقون أو الذين في قلوبهم مرض قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، ويقصدون بذلك أنه يصدق ما يقال له. فربنا سبحانه وتعالى قال: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يأتمن المؤمنين على ما أخبروه به، يعني الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا مما يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم، على عكس ما يفعله المنافقون وضعفاء الإيمان، إنهم قالوا: لا هو بيصدق أي أحد يخبره. فربنا قال: هو يأتمن المؤمنين، لأن المؤمن عنده مصدق، واضح؟ فيأتمن المؤمنين يعني على ما أخبروه به. وقوله تعالى: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقوله تعالى: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، طبعا هذا قول سيدنا موسى عليه السلام. قال سبحانه وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي أقر له. يعني ابن تيمية هنا ذكر لك أكثر من مثال على أن الإيمان يخص الأخبار الغائبة، يعني أن لفظ الإيمان حينما يطلق لابد أنه يطلق على خبر غائب، لا يطلق على الأمور المشاهدة. فمثلا لا يأتي لك شخص مثلا فيقول: أنا بجواري شجرة، أو أنا أمام البحر وأنت تراه وهو أمام البحر، فتقول له: أنا آمنت لك. ليه؟ لأن كلمة آمنت لك فيها معنى أنني صدقت بهذا الخبر بناء على خبرك أنت، وليس على مشاهدتي ومعاينتي أو سماعي أو حسي أو نحو ذلك. قال: وذلك أن لفظ الإيمان يفارق التصديق لفظا ومعنى، فإنه أيضا يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال آمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة اللي هو أمنته، يعني بل يقال آمنت له. وإذا ساغ أن يقال ما أنت بمصدق لفلان، كما يقال هل أنت مصدق له، لأن الفعل المتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل اسم فاعل ونحوه مما يضعف عن الفعل، فقد يعدونه باللام لتقوية له، كما يقال عرفت هذا وأنا به عارف، وضربت هذا وأنا له ضارب، وسمعت هذا ورأيته وأنا له سامع. وراء، أنا له سامع وراء. راء اسم فاعل من رأى. كذلك يقال صدقته وأنا له مصدق، ولا يقال صدقت له به، وهذا خلاف آمن، فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته. يعني يقول إيه إن التصديق بيتكلم هنا عن فرق في اللغة. مثلا أنا أقول صدقته، تمام كده، لكن أقول آمنته لا، لابد أن أكون آمنت، هذا متعلق بشيء خارج عنه. فمثلا آمنت به، آمنت له، فما قلت لا أقول آمنته لكن أقول صدقته. فهو يتكلم هنا عن فرق حتى في اللغة أو في استعمال اللغة. هنا شباب ابن تيمية لا ينكر، عشان نفهم الضبط، ابن تيمية لا ينكر أن يكون من معاني الإيمان أو من مقتضيات الإيمان التصديق، وإنما ينكر المطابقة بين الإيمان والتصديق. فهمنا كده شباب؟ طيب، قال فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته، كما يقال أقررت له، ومنه قوله آمنت له كما يقال أقررت له، فهذا فرق في اللفظ. يبقى هو يفرق هنا في اللفظ، يعني ليس هناك مطابقة في الاستعمال بين كلمة آمنت وكلمة صدقت. الفرق الثاني ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، بل في الأخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخلها الريب. يعني يدخلها الريب، يعني هي مجال للشك يا شباب، يعني الأمور التي هي مجال للريب أو الشك لست قاطعا بها أو ليس عندك حجة عليها، ثم مع ذلك أنت آمنت بها، فإنما تؤمن بها بناء على أن هذا الشخص الذي أخبرك بها أمين وثقة. عارفين شباب رواة الأحاديث لماذا يوصف الراوي بأنه ثقة أمين ثبت حجة؟ ما معنى ذلك؟ معناها أنك اعتمدت في تصديق هذا الحديث على خبر ذلك الرجل، لأنك لم تشهد من حدثه به، ولم تشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوله. يعني أضرب لك مثالا، إحنا مثلا عندنا حديث يرويه مثلا مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، ونحن صدقنا بهذا الحديث، يعني قبلناه واعتمدنا عليه. فالسؤال، هل هذا الحديث نحن رأينا مثلا، خلينا نتكلم عن مسلم، هل مسلم رأى يحيى بن يحيى وهو يسمع من مالك؟ لا. طيب هل يحيى رأى مالك وهو يسمع من نافع؟ لا. وهكذا. ومع ذلك نحن قبلنا هذا الخبر اعتمادا على أمانة وصدق وضبط هذا الناقل. واضح يا شباب؟ فهذا يدخله معنى الإقرار، يدخله معنى التصديق، يدخله معنى الأمانة والائتمان. فبما أننا أقررنا بصحة هذا الخبر مع أننا لم نره، فهذا يؤكد أننا نأتمن من أخبرنا بهذا الخبر. وإلا لو كنا نحن شاهدنا المخبر بنفسه، فبالتالي هذا يعني شاهدنا المخبر، أقصد اللي هو صاحب الخبر الأصلي، أو نحن لو شاهدنا الحدث بنفسه، فخلاص نحن أقررنا بهذا الحدث بناء على أننا رأيناه. لو أن شخصا مثلا ما حدثك بأمر حدث في بلد معينة، تمام؟ فأنت بين أمرين، إما أن تكون قد شاهدت معه هذا الحدث، فأنت حينئذ تصدق بهذا الحدث ليس اعتمادا على ذلك الشخص، وإنما أنت رأيته بنفسك، تمام؟ لكن لو أنك لم تحضر هذا المشهد ومع ذلك أقررت بهذا المشهد وصدقت به، فهذا لكونك تأتمن من أخبرك. واضح يا شباب؟ قال الفرق الثاني ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، بل في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخلها الريب، فإذا أقر بها المستمع قيل آمنا، بخلاف لفظ التصديق فإنه عام لجميع الأخبار. وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ، يعني هذا فرق آخر في المعنى، يعني هذا اللفظ في الأخبار لا يقال الإيمان إلا في الأخبار الغائبة، فهذا معناه أنك تؤمن به وتسلم له وتقره. أضرب لكم مثالنا شباب إن شاء الله يوضح لكم الفكرة أكثر بمثال واقعي من السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه فحدثهم أن رجلا كان يسوق بقرة فضرب هذه البقرة فالتفتت إليه وكلمته، قالت له لم نخلق لهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حدثهم بهذا الخبر، هل هم شاهدوا هذا الخبر؟ لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه شاهد هذا الخبر؟ الواضح من هذا الحديث أنه لم يشاهده. وكان هذا المجلس ليس فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا على هذا الخبر؟ قال: فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. قال الصحابي الراوي: وما هما ثم، يعني لم يكن أبو بكر وعمر موجودين في هذا المجلس. تمام؟ طيب، ما معنى هذا الحديث؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن بذلك لأن الوحي هو الذي أخبره، واضح كده؟ أو أن الله هو الذي أعلمه، فلأنه يؤمن بالله ويؤمن لله، ولأن أبا بكر وعمر يؤمنان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم صدقوا هذا الخبر مع كونهم لم يشاهدوه. واضح يا شباب؟ فهذا مثال واضح على أن الإيمان يكون في الأخبار الغائبة. طيب، قال: كما أن لفظ الإقرار وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة. يعني الطمأنينة، التسليم، الائتمان، أنك يعني تطمئن لهذا، تطمئن من جهة هذا، فبالتالي تصدق ما يأتيك من جهتي من الأخبار. قال: كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر يقر، وهو قريب من آمن يأمن، لكن الصادق يطمئن إلى خبره والكاذب بخلاف ذلك، كما يقال للصدق طمأنينة والكذب ريبة، فالمؤمن داخل في الأمن كما أن المقر داخل في القرار، ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام كما ثم إنه يكون على وجهين. يعني لفظ الإقرار يا شباب، هل معنى الإقرار يا شباب هو مجرد التصديق؟ يعني أنا لما أجي يعني أخبرك بشيء وأنت تقرني به، هل المراد فقط أن تصدق لخبري أم تعمل بمقتضى هذا الخبر؟ تصور مثلا إن في شخص تخاصم هو وشخص آخر في قطعة أرض، يعني شخص كان يسكن في أرض ثم رفع عليه شخص دعوة بأن هذه الأرض لي وليست لك، فذهبوا إلى القاضي والقاضي حكم لإيه؟ للشخص الذي ليس مقيما في الأرض، فأخبر إن هذا الرجل المقيم في الأرض يعني قيامه في الأرض ليس صحيحا، إن هذا الرجل غصب هذه الأرض. فبعد كده القاضي أثبت إن الأرض ليست لفلان هذا وإنما هي لصاحب الدعوة، فأقر الاثنين، أقروا. هل بقى معنى الإقرار إن هو يبقى في الأرض التي اغتصبها؟ لا، الإقرار معناه أن يعمل بمقتضى هذا الإقرار فيترك الأرض لصاحبها، فليس الإقرار هو مجرد أن تقر يعني أن تصدق، لا، المقصود بالإقرار أن تعمل بمقتضى هذا الإقرار. أنا قلت لك هذا الهاتف الذي في يدك هو لي وليس لك، وأنت وجدته في مكان كذا وكذا وكذا، فأنت قلت نعم هذا فعلا أنا وجدته في كذا كذا، فأنت تقر لي. هل يتم هذا الإقرار وأنت تبقي الهاتف في يدك وتحتفظ به؟ لا، إنما الإقرار معناه أن تعمل بمقتضى هذا الذي أقررت به. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فالإقرار معناه أنك يعني الإقرار فيه معنيان، هو والإيمان، الإقرار والإيمان فيه معنيان. المعنى الأول أنك مصدق، ده هذا هو المرحلة الأولى، والمعنى الثاني أن هذا التصديق له إلزامات وله واجبات عليك. فمن زعم أنه مؤمن ومع ذلك لم يتفاعل مع هذا الذي آمن به فهذا ليس مؤمنا. يعني تصور شخص مثلا يقول: أنا أؤمن أن الرسول محمد ابن عبد الله هو رسول لجميع العالمين وهو حق، ولكن مع ذلك أنا لن أدخل في دين الإسلام، فهل هذا يعد إيمانا؟ لا، هذا ليس إيمانا، هذا ليس إيمانا، وإنما الإيمان له مقتضيات وله لوازم. واضح يا شباب؟ قال: ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام، ثم إنه يكون على وجهين، أحدهما الإخبار، وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما، وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. شفت ابن تيمية يقول لك إن الإقرار فيه معنيان، الأول الاعتراف والتصديق، يبقى أنا أشهد، يعني مثلا إنسان يقول أنت تقر بذلك أنا أقر بذلك، هذا هو الطرف الأول، وهذا هو الذي يذكره الفقهاء في كتاب، يعني في باب من أبواب الفقه اسمه كتاب الإقرار، يعني أن يشهد الإنسان بشيء أو يشهد على نفسه أو يقر أو يعترف. حد كاتب الإقرار هو كأنه قصد الاعتراف يعني، ومن موجب الإقرار المضي بما أقررت. نعم، كهذا كلام صحيح، يعني أن الإقرار فيه طرفان، الطرف الأول التصديق والشهادة، والطرف الثاني العمل بموجب هذه الشهادة، تمام كده، أو الالتزام بما في هذه الشهادة. طيب، قال: أحدهما الإخبار، وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما، وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. كتاب الإقرار هذا ليس كتاب مكتوب يا شباب، يعني زي مثلا كتاب منهاج السنة أو كتاب صحيح البخاري، لا، كتاب الإقرار يعني الباب الفقهي الذي يذكره علماء السنة في كتب الحديث أو يذكره الفقهاء، هذا يعني باب فقهي وليس كتابا مصنفا يعني. قال: والثاني، يعني المعنى الثاني في الإقرار، إنشاء الالتزام، كما في قوله تعالى: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد، فإنه سبحانه قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. فهذا التزام للإيمان والنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار، هو سيدخل أيضا في أن الإيمان كذلك بمعنى الإقرار. يعني يا شباب، ابن تيمية هنا يريد أن يقول في لفظ الإقرار طرفان، الطرف الأول شهادة واعتراف، والطرف الثاني التزام بمقتضى ذلك. يعني أضرب مثالا يا شباب، لما هرقل شهد من خلال كلامه مع أبي سفيان أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، هذا هو الإقرار، هذا هو الطرف الأول في الإقرار، لكنه مع ذلك لم يدخل في دينه، فإذا هل هذا الإقرار تام؟ لا، هذا الإقرار هو مجرد تصديق لكنه ليس إيمانا نافعا، لأنه لو كان إيمانا نافعا تاما لجعله يعمل بموجب هذا، وموجب أنه صدق أن محمد هو الرسول الحق الذي بشر به عيسى وبشر به كل نبي يعني من الأنبياء، فلا بد أنه كان سيدخل في دينه. وكذلك اليهود لما ربنا قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهل هؤلاء آمنوا به إيمانا صحيحا؟ لا، مع أنهم كانوا يعرفون أنه رسول الله، ولكن صدهم عن اتباعه الحسد والكبر وغير ذلك من المعاني القلبية. قال: وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام، بخلاف لفظ التصديق المجرد. واضح يا شباب؟ يعني لما إنسان مثلا، الله سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو، تمام؟ هذا هو يعني الطرف الأول، إن ربنا أخبرك بأنه عدو لك. لما قال الله سبحانه وتعالى فاتخذوه عدوا، فهذا هو معنى الإقرار والإيمان، أنك عملت بموجب هذا. لما إنسان يصدق بوجود الجنة والنار ولا يعمل لها، فهل ينفعه تصديقه؟ لا ينفعه. قال: وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام، بخلاف لفظ التصديق المجرد. فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه آمن له، بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر، والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له، وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه، فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا بالمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه، بل قد استعمل لفظ الكفر. خلينا نقف هنا شاب ونشرح هذه الفقرة. الذي يخبرك به المخبر، يعني في شخص سيخبرك بخبر، هذا الخبر على نوعين، إما أن يكون خبرا يقتضي عملا، وإما أن يكون خبرا يقتضي طمأنينة، أنك اطمأننت يعني أنك أقررت به. واضح كده؟ تصور مثلا يا شباب، خلينا نضربها بأمثلة من القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن أخبر الناس أن بالبعث أو بالجزاء يوم القيامة، وأخبرهم كذلك بقصة مثلا القصص السابقة، قصة نوح وهود وصالح وشعيب، كل هذه القصص، تمام؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأمور، هذه الأمور تقتضي أشياء عملية، فأخبرهم أنه رسول الله، فهذا يقتضي طاعته واتباع أمره، ويقتضي توقيره وهكذا ونصرته. فإذا الشخص الذي استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمأن قلبه ولم يرتب في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الشهادة أو الإيمان بالنوع الأول من الأخبار، إن هو آمن له، بمعنى أنه اطمأن قلبه لخبره. طيب الطرف الآخر من الأخبار فيه التزام وفيه عمل، فابن تيمية هنا يريد أن يقول إن الأخبار التي تأتيك من جهة شخص ما، إما أن تكون تقتضي أن تطمئن لخبره وخلاص، أو تقتضي أن تطمئن لخبره وأن تعمل بمقتضياته. فإذا أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، ثم أخبرك بالأعمال التي تكون سببا في النار، وأخبرك بالأعمال التي تنجيك من النار، فهذا يوجب عليك أن تعمل بهذا. وإلا مثلا شباب، الخوف مثلا، الخوف النافع، هل إبليس الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يخاف؟ قال الشيطان إني أخاف الله رب العالمين، وقال في الآية الأخرى إني أخاف الله في سورة الحشر، لما كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. لكن هذا الخوف يا شباب، هل هو خوف نافع؟ لا، ليس خوفا نافعا، بل الشيطان يبكي، كما في الصحيح أن ابن آدم إذا قرأ آية السجدة وسجد اعتزل الشيطان يبكي، يعني الشيطان بيبكي بيقول يا ويله، يعني الشيطان بيقول عن نفسي، بس راوي الحديث لم يرضى أن يقول يا ويلته يعني. فالشيطان يعني بيقول يا ويلي، لماذا؟ يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فهل هذا البكاء وهذا الخوف حملاه على أن يتقي الله وأن يعمل بأمره؟ لا. فبالتالي يا شباب، العلم النافع أو التصديق النافع أو الإيمان النافع أو الإقرار النافع هو الذي يعمل به، أما مجرد المعرفة أو مجرد العلم بصدق الخبر دون العمل به، فهذا كان عليه كل الكفار، كل الكفار كانوا هكذا. قال الله سبحانه وتعالى وكانوا مستبصرين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أنت مبصر بهذا، تعرف هذا وهو بين لك، وتعرف أن هذه الآيات من عند الله، اللي هي الجراد والقمل والضفادع والدم، كل هذه تعرف أنها من عند الله، ولكنك يعني تستكبر عن الإيمان. طيب، يبقى هذا المعنى في الأخبار، أنها منها ما يطمئن له القلب، ومنها ما يتفاعل معه العبد ويلتزمه ويعمل به. قال فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه، الاثنين مع بعض. بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد، فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد. فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني يا شباب، هنا ابن تيمية يريد أن يتكلم عن معنى الإيمان من خلال معنى الكفر. كيف هذا؟ ابن تيمية يريد أن يقول إن لفظ الإيمان في لسان العرب أو وفي شريعة الإسلام، وشريعة الإسلام جاءت بلسان العرب، ولكن الفرق أن شريعة الإسلام علمتنا ما الذي نؤمن به. يعني لفظ الإيمان يا شباب في لسان العرب لفظ معروف، لكن لفظ الإيمان في الإسلام نحن نحتاج أن نعرفه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بما أوحي إليه في القرآن أو في السنة. فلفظ الإيمان هو معروف، لكن هذا الإيمان بماذا؟ مثلا عندنا إيمان بالطاغوت، إيمان بالجبت، إيمان بالله، إيمان بالرسل. فالإيمان والكفر لا يمدحان إلا بالمتعلق به. فمثلا أنا أؤمن بالله وأكفر بالطاغوت، غيري يؤمن بالطاغوت ويكفر بالله. فالإيمان والكفر لابد أن يكون له متعلق يا شباب. فنحن هنا نتكلم عن معنى الإيمان بشكل عام. الإيمان في الإسلام، الإيمان في الإسلام بين أنه ليس مجرد تصديق القلب ولا معرفة القلب، بل هو التزام وإقرار وعمل بموجب هذا الذي صدقت به. فابن تيمية يريد أن يثبت هذا، فكيف يثبته؟ سيثبته من جهة أن الله أطلق الكفر على من أثبت لهم المعرفة. يعني ربنا أثبت لهم المعرفة والتصديق واليقين والبصيرة بهذا الأمر الذي أنكروه، ومع ذلك حكم عليهم بالكفر. أو أن الله أمرهم بأمر فلم يطيعوا هذا الأمر فحكم عليهم بالكفر. فإذا كان الامتناع عن الفعل سمي كفرا، فبالتالي امتثال الفعل يسمى إيمانا. فنضرب مثال يا شباب، هل إبليس الله سبحانه وتعالى أخبره بخبر فأنكره؟ يعني في سياق قصة آدم، في سياق قصة آدم الله سبحانه وتعالى قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. يعني إبليس لم يسجد. يبقى إذن إبليس أمر أو أخبر؟ أمر، لكنه لم يمتثل هذا الأمر ولم يعمل به ولم يطعه. فماذا يعني ماذا أطلق عليه الله سبحانه وتعالى؟ قال: فأبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا فيها دلالتان مهمتان: الأولى أن الله حكم عليه بالكفر لأنه امتنع عن الطاعة، والأمر الثاني أنه بيّن أن الكفر قد يكون من جهة الاستكبار وليس من جهة التكذيب. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عن فرعون وقومه: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طيب جحدوا بها لماذا؟ ما دام هم مستيقنون بها. قال: ظلما وعلوا. يعني بسبب ظلمهم واستكبارهم أبوا أن يؤمنوا. قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ يعني إحنا هذا استكبار. كمثلا قال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أنسجد لما تأمرنا؟ قول المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن المشكلة هنا ليست في تصديق خبر، وإنما هو في إيباء واستكبار واستعلاء أو حبا للدنيا. ممكن إنسان يكفر بسبب حبه للدنيا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. هرقل مثلا، هرقل هذا لماذا كفر مع أنه كان مصدقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؟ كفر لأنه سيزول ملكه، فبالتالي لما خشي على ملكه من الزوال بقي على ملته، فكان الجاه عنده أعظم من الإيمان. إذن يا شباب، محل البحث هنا أن الإيمان ليس هو مجرد معرفة الحق. كما العلم يا شباب، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، هذا يؤكد أنه ليس كل علم نافعا. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وكويس أن افتكرت هذا المعنى حتى أذكركم اليوم أو الليلة إن شاء الله، يعني تقريبا الساعة 8 مساء في درس في صفحة على فيسبوك اسمها غراس للعلوم الشرعية. هذه المحاضرة أرجو أنها ستكون نافعة جدا لطالب العلم. سأتكلم فيها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى، قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كان الله سبحانه وتعالى يميزهم عن المنافقين الذين استمعوا إلى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا إلى ما يقوله من الهدى والحق، ومع ذلك لم ينتفعوا به. فأرجو أن هذه المحاضرة ستكون نافعة إن شاء الله، تكون الساعة 8 مساء بتوقيت مكة. يبقى إذن شباب، ابن تيمية هنا يريد أن يثبت أن الإيمان فيه معنى أزيد من مجرد التصديق والمعرفة، وإنما هو معنى الطاعة والتزام الطاعة والإقرار وهكذا. مما يؤكد ذلك شباب أيضا، ركزوا معي كده في هذا، الله سبحانه وتعالى قال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فكلمة فلا صدق ولا صلى تؤكد أن الإيمان ليس مجرد تصديق، وإنما فيه عمل بمقتضى هذا التصديق. لذلك قال: فلا صدق ولا صلى. طيب في المقابل قال: ولكن كذب وتولى. فهذا يؤكد أن الإيمان فيه تصديق وفيه علم وفيه التزام وفيه إقرار وفيه عمل وفيه طاعة. ولذلك قال: ولكن كذب وتولى. فالكفر يكون إما بالتكذيب أو بالتولي، التولي اللي هو الإعراض، عدم العمل، عدم الالتزام. قال: وأيضا، هذا معنى جديد يعني شباب، كلمة أيضا يعني هذا وجه آخر. قال: وأيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الأخبار، وأن التصديق إخبار بصدق المخبر، والتكذيب إخبار بكذب المخبر. فقد يصدق الرجل الكاذب تارة والصادق أخرى. فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر، وهما خبر عن الخبر. يعني يا شباب خلينا نشرح هذا. قال: وأيضا يعني هذا وجه آخر في التفريق بين لفظ التصديق ولفظ الإيمان من حيث اللغة. قال: وأيضا فلفظ كل هذا شاب يتكلم عن معناه في اللغة، وإلا فمعناه الشرعي طبعا فيه فرق كبير. يعني المعنى الشرعي للإيمان معروف إن هو لا يطابق معنى التصديق، هذا واضح جدا. أن الإيمان في الشرع عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل فيه الأعمال، وكذلك في كتاب الله كما قال: ما كان الله ليضيع إيمانكم. وفي تفسير العلماء الإيمان هنا بمعنى الصلاة. قال: وأيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الأخبار. في جنس الأخبار يعني كل الأخبار، كلمة جنس الأخبار يعني كل الأخبار يا شباب. وأن التصديق إخبار بصدق المخبر. يبقى التصديق هذا فيه معنيان: أنك أخبرت بخبر، وأنك إذا صدقت بهذا الخبر فيبقى هنا عندنا خبران: الخبر الذي صدقت به وإخبارك أن هذا صادق. يبقى في خبرين هنا. تصور مثلا شخصا قال لي إن مثلا البلد الفلاني حدث فيها مثلا زلزال مثلا، فأنا صدقت هذا الخبر، يبقى أنا كده عندي أمران: أني صدقت بالخبر، وأني حكمت بصدق هذا المخبر. يبقى في كده عندي خبرين، تمام كده يا شباب. قال: والتكذيب إخبار بكذب المخبر. يبقى أنت كذبت الخبر وحكمت بكذب هذا الذي أخبر به. فقد يصدق الرجل الكاذب تارة والصادق أخرى. فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر، وهما خبر عن الخبر. يعني أنت تخبر عنه بأنه صادق أو كاذب، فهذا خبر جديد. قال: فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها. يعني في أخبار يا شباب ثابتة في نفسها، ليست متعلقة بأشخاص. يعني حقائق يعني معلومات ثابتة معروفة: السماء فوقنا والأرض تحتنا، وفي بحر وفي أنهار وفي ناس وفي خلق. هذه أشياء ثابتة في نفسها. وإنما يستعمل لفظ التصديق والتكذيب يا شباب في الأخبار التي تنقل إلينا عبر مخبرين، يعني أشخاص أخبرونا، أو قنوات تخبرنا، أو صحف تخبرنا، وهكذا. قال: فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر. طبعا لاحظ، خلينا في الفقرة اللي قبلها عشان بعض الناس ممكن ما يفهمش الكلمة دي. قال: فقد يصدق الرجل الكاذب تارة والصادق أخرى. يعني ممكن أنت تحكم بصدق رجل وهو كاذب ويكون حكمك هذا خطأ، وممكن تحكم على الصادق كذلك بأنه صادق. يعني عايز يقول لك انك انت عندك هنا خبران: الخبر الاصلي الذي اخبرت به، والمخبر الذي اخبرك به. قال: فالحقائق الثابته في نفسها، يعني اشياء ثابته في نفسها لا تتوقف على الاخبار بها، التي قد تعلم بدون خبر. قد تعلم يعني هي انسان مثلا انت تخبره بان في شيء اسمه الارض والسماء والبحر والنهر والناس والخلق والحيوانات، خلاص هذه اشياء ثابتة أنت لا تحتاج فيها من يخبرك. لكن لو إنسان أخبرك عن وجود حيوان مثلا له رأسان مثلا، ده خبر أنا لم أشاهده، فأنا بقى هنا محتاج أن أنا أتقصى عن هذا الخبر. قال: فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها. مخبر يعني شخص يخبرك بها. يعني بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك، فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضا. يعني الأمور يا شباب اللي هي لفظ الإيمان أو لفظ الإيمان أو لفظ الإقرار، هذا يستعمل في الأخبار التي تأتيك من جهة من يخبرك بها، فهذه تتناول الحقائق والأخبار وفيها كمان اطمئنان لمن يخبرك بها، فأنت إذا اطمأننت لهذا الخبر فهذا لاعتمادك على المخبر. فكأنه يقول إن لفظ الإيمان أوسع من لفظ الإيه؟ التصديق من هذه الجهة. قال وأيضا فالذوات التي تحب تارة، هذا وجه جديد يا شباب، فالذوات التي تحب تارة، لو سمحت ركز معي بس في هذه الجملة لأنها شوية بعض الناس لما كنت بشرح الكتاب هذا قبل ذلك أشكل عليهم هذا الموضع، فأنا أريد منك إنك تركز بعد إذنك. قال وأيضا فالذوات التي تحب تارة وتبغض تارة وتوالى تارة وتعادى أخرى وتطاع تارة وتعصى أخرى ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى، تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك. يعني إيه يا شباب؟ ركز معايا كده. إحنا حينما نتكلم عن الذوات اللي هي مثلا نعتبر إن في إنسان بيعبد، يعني مثلا مثل فرعون الذي كان يعبده قومه أو يعبده كثير من قومه. ففرعون هذا الذي يتعلق به أمر من اتنين، مش التصديق والتكذيب وإنما الإيمان أو الكفر. أنا مؤمن بفرعون، يعني لو واحد من الكفار الذين كانوا يعبدون فرعون مؤمن بفرعون يبقى هو مطمئن إن فرعون هذا إله ويعبد فرعون أو يطيعه، تمام؟ كما قال السحرة بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، يبقى هم يؤمنون به. يبقى فرعون هنا بما أنه شخص يذل له ويعبد فيتعلق به حاجة من الاتنين، الإيمان أو الكفر، إنسان مؤمن بفرعون وكافر بفرعون، تمام كده؟ وكذلك أن الله تبارك وتعالى إنسان مؤمن بالله أو إنسان كافر بالله، تمام؟ يبقى هنا لا يستعمل لفظ التصديق ولفظ التكذيب وإنما يستعمل لفظ الإيمان والكفر. فلو إن في شخص مثلا قال أنا مصدق بالله، كلمة مصدق لا تستعمل مصدق بالله وإنما يستعمل مؤمن بالله، مؤمن بالله لأن هذا الإيمان فيه التزام ولا يكفي فيه مجرد التصديق. قال وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك فيتعلق بمتعلقها كالحب. الأول يا شباب عندنا فائدة يمكن أن احنا نسجلها، أن ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير قال مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. يعني مثلا أنا عندي لفظ الإيمان أو الكفر أو لفظ الغيبة أو لفظ مثلا القوة، أي لفظ من الألفاظ التي استعملت في الشرع أو الزكاة أو الصلاة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر لك هذا اللفظ وبين لك معناه في دين الإسلام معرفة معناه في اللغة. النبي صلى الله عليه وسلم عرفك أن الصلاة هذه أقوال وأفعال ومقاصد ونيات وذكر وهكذا، فأنت مش محتاج بقى أنك أنت ترجع لكلام أهل اللغة يا ترى ما معنى الصلاة في اللغة، ما معنى الإسلام في اللغة، ما معنى الإيمان في اللغة. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فسر لي هذه الألفاظ فأنا لا أحتاج إلى كلام أهل اللغة. وهذه قاعدة مهمة جدا يا شباب. مثلا لفظ الإخلاص أو التوحيد أو لفظ الطاعة، كل هذه الألفاظ فسرت في القرآن والسنة، فأنا لا أحتاج إلى كلام أهل اللغة إلا لبيان دلالات هذه الألفاظ في اللغة وأن الإسلام جاء بنفس هذه الدلالات وإن كان بين المراد منها في دين الإسلام. طيب، قال وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك فيتعلق بمتعلقها كالحب والبغض، فيقال حب صادق وبغض صادق، كما أن الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر وكتب المنافي، لا بالخبر النافي، بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء، فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة ابتداء، بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار بلا واسطة إقرارا أو إنكارا أو حبا أو بغضا أو طمأنينة أو نفورا. نقرأ الحديث اللي جاء شباب ثم أفسر لكم إن شاء الله. قال: ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بوعدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. خلينا نشرح الشباب الفكرة هذه ونركز فيها من بدايتها. هو الآن يا شباب بيتكلم عن لفظ التصديق والتكذيب من جهة، ولفظ الإيمان والكفر من جهة. يريد أن يثبت أن لفظ التصديق والتكذيب ليس مطابقا للفظ الإيمان والكفر، وإن كان الإيمان والكفر يتضمن معنى التصديق والتكذيب. أضرب لكم مثالا يا شباب، أنا حينما أتكلم عن ثقة الراوي في الحديث، هل الحديث الصحيح يجب أن يكون الراوي ثقة فيه، يعني نقله صحيحا؟ نعم يجب هذا، لكن هل مجرد ثقة الراوي توجب صحة الحديث؟ لا، لأن يمكن أن يكون الحديث منقطعا، إن الراوي لم يسمع ممن حدثه ممن روى عنه، وممكن يكون الراوي أخطأ في هذا الحديث، وممكن الحديث تثبت فيه علة. فمجرد كون الراوي ثقة لا يستلزم صحة الحديث. حد بيقول نعيد كلام ابن تيمية ثاني في كتاب الإيمان الكبير. حاضر. ابن تيمية بيقول: مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. هذا في كتاب الإيمان في صفحة 226، وهذه القاعدة نافعة جدا يا شباب. خلينا نفهم هنا هذه الفكرة شباب. هو بيقول: وأيضا فالذوات التي تحب تارة وتبغض تارة وتوالى تارة وتعادى تارة، يعني في ذات يا شباب، هذه الذات يتعلق بها أشياء، مثلا رسول، تمام، أو ملك، أو سيد مطاع في قومه، أو رب العالمين تبارك وتعالى. فهذه الذات يتعلق بها أنها تطاع أو يؤمن بها أو يكفر بها. فهذه الذوات يا شباب يستعمل فيها لفظ الإيمان أو الكفر. احنا خلاص انتهينا من هذه الفكرة. طيب، أما لفظ التصديق والتكذيب أو الصدق ونحو ذلك فيتعلق بمتعلقها، يعني بالأشياء المتعلقة بها. مثلا الله سبحانه وتعالى شباب حينما أرسل الرسل، فهؤلاء الرسل متعلقون بالله، بمعنى أنهم من جهة الله. طيب لما فرعون ينصب آلهة، لما فرعون ينصب للناس آلهة، فهذه الآلهة متعلقة بفرعون، تمام، فيبقى فرعون له متعلقات، يعني من آمن بفرعون سيصدق بهذه المتعلقات وسيعمل بها، ومن آمن بالله تبارك وتعالى سيصدق بهذه التي تعلقت بالله، سواء بقى بالرسل أو مثلا بالجنة والنار واليوم الآخر وغير ذلك من الأمور. فالله سبحانه وتعالى يؤمن به أو يكفر به، من الناس من آمن بالله ومن الناس من كفر به، من الناس من آمن بفرعون ومن الناس من كفر به. لكن الأشياء المتعلقة بقى بالله هذه هي التي توصف بالصدق والكذب. فابن تيمية هنا بيقول، ضرب مثال إيه يا شباب، قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. يبقى كأنه يقول: بما أنني آمنت بالله فسأصدق بكل ما يلزم عن ذلك، فسأصدق بكتبه ورسله، وسأصدق باليوم الآخر، وهكذا. واضح، وهذا فرق دقيق جدا، يعني كثير من الناس لم ينتبه له، لكن مع ذلك سأحاول أن أفك لكم عبارات ابن تيمية، لأن بعض الناس بيقول بنفهم الكلام عاما لكن محتاجين ننزل هذا الكلام على الألفاظ. نقرأها مرة أخرى شباب. قال: وأما لفظ التصديق والصدق فيتعلق بمتعلقها، الهاء هنا تعود على الذوات التي تحب أو تبغض أو توالى أو تعادى، تمام. أحاول أضربها لكم يا شباب بمثال مثلا في إنسان متزوج وزوجته مثلا بتحب الفسيخ، اكله مثلا مصريه، عشان الناس اللي معانا اللي مش مصريين يفهموها، اكله مصريه غريبه جدا اسمها الفسيخ، بيكون سمك يعني بقاله مثلا 100 سنه مدفون تحت الارض. فالفسيخ ده انا مثلا ما بحبوش، لكن لو نعتبر ان زوجتي تحبه، فهذا الفسيخ متعلق بها، مش هي نفسها، متعلق بها، زي مثلا ما ممكن اكون انا بحب حاجة تانية. ففي فرق بين الذات والمتعلق بالذات. فانت باشمهندس عاصم كاتب، لا انا ما بحبش اطلق عليك ان هو سمك كذا كذا، لان بعض الناس بيحبه، فما بحبش اكرههم فيه يعني. المهم ان لو انا قبلت بهذا الشيء بناء على مثلا اني ارضيها او احب ان ارضيها، يبقى هذا ايه يا شباب، هذا متعلق بها، زي ما احنا بنقول كده، ايه حبيبك اللي بتحبه يبلع لك الزلط، او اللي يحبك يبلع لك الزلط، مع ان الزلط ده شيء هو ما بيحبوش، بس لانه تعلق بك فهو قبله بناء على انه من جهتك. فهمنا يا شباب؟ يبقى هذا هو المتعلق. المتعلق هو شيء مرتبط بك، او انك الذي فرضته، انت الذي فرضته. كما قالت مثلا هاجر لابراهيم عليه السلام: آه الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذا لن يضيعنا. فكانه يقول لك ان الذي امن بشيء فانه يلتزم كل ما جاء من جهه هذا الشيء، ومن كفر بشيء فانه يرفض من جاء من جهه هذا الشيء. فبناء على ذلك قال يا شباب: فيتعلق بمتعلقها، يعني بمتعلق هذه الذوات التي تحب او تبغض او توالى او تعادى. قال: كالحب والبغض. الحب والبغض هذا متعلق بالذوات، فيقال حب صادق وبغض صادق. يعني الإنسان الذي يحب الله فيعمل بما أمر الله به فحبه لله صادق، وبغضه مثلا للشيطان صادق لأنه يعصيه. قال: فكما أن الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداءً، يعني كما ان الصدق والكذب في اثبات الحقائق ونفيها، اثبات ان في شيء واحد بيثبت شيء هو يريد ان يقول هو حقيقه او هو باطل، فبيقول كما ان الصدق والكذب في اثبات الحقائق ونفيها، يعني او نفيها، الواو هنا بمعنى الواو هنا بمعنى او، متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقه. يعني يا شباب هنا، لو انا مثلا انا لا اعرف ان في بلد اسمها مثلا اوريبرو، مثلا في السويد في بلد اسمها اوريبرو مدينه، ثم اخبرني شخص بان في بلد اسمها اوريبرو، فانا كذبت بوجود هذه البلد، اعتبر ان انا لا اعرف، فقلت لا ما فيش بلد اسمها اوريبرو، وفي شخص قال لا في بلد اسمها اوريبرو، انا وهو نتكلم في الاخبار، هل خلافنا هذا مؤثر في وجود هذه البلد او عدمها؟ لا، هي إما موجودة أو معدومة. يعني مثال يا شباب، لو أن العالم كله كفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الكفر سيجعل هذه الرسالة باطلة؟ لا، هي حق حتى لو كفر بها كل الناس. لذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فلو أن العالم كله اجتمع أن ليس هناك إله أو رب، هل هذا سيجعل ليس هناك إله أو رب؟ لا، الله سبحانه وتعالى حي وهو الإله الحق حتى لو كفر به كل الناس، كما قال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يبقى الأمور يا شباب الثابتة أو المنفية في نفسها لا تثبت ولا تنفى بناء على الأخبار عنها. يعني لو أن شخص مثلا شباب نفى، بيقول أصلا ما فيش بلد اسمها مثلا إيطاليا، ما فيش بلد اسمها إيطاليا، هل إنكاره هذا سينفي وجود البلد اللي اسمها إيطاليا من الكون؟ لا. طيب لو أنت أثبت، واحد قال على فكرة في ناس غيرنا ساكنين مثلا في القمر، مأجرين شقة مفروشة في القمر مثلا، وده في الواقع ما كانش موجود، هل بمجرد إخباره يثبت ذلك؟ لا يا شباب، الإخبار عن الأمور شيء، وإثبات الأمور ونفيها شيء آخر. فهمنا كده يا شباب؟ فابن تيمية بيقول إيه: فكما أن الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداءً، يعني أنت يمكن أن تنفي شيئا ويكون ثابتا، ويمكن أن تثبت شيئا ويكون كذبا، فليس مجرد إثباتك أو نفيك هو الذي يثبت أو ينفي. فهمنا كده يا شباب؟ قال: فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك، يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة ابتداء، بخلاف لفظ الإيمان والكفر، فإنه يتناول الذوات بلا واسطة، إقرارا أو إنكارا، أو حبا أو بغضا، أو طمأنينة أو نفورا. يعني نعيد تاني الحتة دي يا شباب. قال: فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك، يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة ابتداء. يعني ممكن يكون أنا أثبتت الشيطان، هل أنا بما إني أثبتت وجود الشيطان فأنا أحبه؟ لا، أنا أثبتت وجوده لكن لا أحبه، أنا أبغضه. طيب في إنسان أثبت وجود الله، هل بناء على أنه أثبت وجود الله أنه يحبه؟ لا، ممكن إنسان يثبت وجود الله ولا يحب الله، عادي جدا. فهمنا؟ فالإثبات والنفي باب، والحب والبغض شيء آخر. إن أنا أثبت الشيء دي معناه إن أنا أقر بوجوده أو أقر بأنه حق، لكن هل مع ذلك أنا آمن يعني أحببته أو أبغضته؟ هذا شيء آخر. وهذا شباب دقيق جدا في الرد على من زعم أن المعرفة هي الإيمان. ليه؟ لأن أنا مثلا أقر بوجود الجن الشياطين، فهل هذا الإقرار كاف؟ لا، لابد أن أبغضهم وألا أطيعهم وأن أتخذهم أعداء. فهمنا؟ طب أنا أقر بالنبي صلى الله عليه وسلم بوجوده وبصدق رسالته، هل هذا يكفي؟ لا، يجب أن أؤمن به وأن أحبه وأن أطيعه وأن أوقره وأن أتبعه. فكل هذا يريد منه ابن تيمية شباب نقض مقالة الذين قالوا إن الإيمان مجرد المعرفة، مجرد المعرفة، مجرد أن أنا أعرف أن الله حق أو أن الرسول حق، وهذا باطل. وكل الكفار الذين حكم بكفرهم في القرآن والسنة كان عندهم هذه المعرفة، بل هي شرط التكليف أصلا، ومع ذلك كفروا لأنهم لم يتبعوا لم يطيعوا، وكان كفرهم من جهة أنهم يحبون الدنيا أو من جهة الكبر أو الحسد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعني عارفين الحق. واضح يا شباب؟ قال: بخلاف لفظ الإيمان والكفر، فإنه يتناول الذوات بلا واسطة، يعني هذه الذوات التي لها متعلقات بلا واسطة، إقرارا أو إنكارا، إنك أنت تقر به أو تنكره، أو حبا أو بغضا، أو طمأنينة أو نفورا، يعني هذا ما يتبع من تحب. فمثلا من أحب الله سيحب شرعه ويتبع شرعه وهكذا. قال: ويشهد لهذا، يعني لهذا المعنى، الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بوعدك واتباعا لسنة نبيك. لاحظ كلمة إيه؟ شوف، إيمانا بك، ما دمت أنا آمنت بالله فسيترتب عليه أني أحب وأؤمن بكل ما يتعلق بالله. شوف كلمة إيه شباب؟ وتصديقا بكتابك، لأنه كتابك صدقت به. طيب، ووفاء بعهدك، لأنه عهدك فأنا سأعمل به وسأفي به. واتباعا لسنة نبيك، فكأنه ما دمت أنا آمنت وأقررت لله فكل ما يأتيني من جهة الله فيكون محبوبا مرضيا عندي. فهمنا كده شباب الفكرة؟ هذه فكرة دقيقة جدا. فقال: إيمانا بك ولم يكن تصديقا بك، كما قال تصديقا بكتابك لأنه متعلق به. يعني يا شباب كأنه بيقول الكتاب لوحده، هذا الكتاب أو الرسول أو الصلاة أو الزكاة، هذه أشياء متعلقات، لكن تعلقت بمن؟ فلأنها تعلقت بالله فهي تابعة لله، فنحن آمنا بكل هذه التفاصيل لأنها ترجع إلى الله. نحن مثلا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه رسول الله. فهمنا كده يا شباب؟ لأنه من جهة الله، فبما أنه من جهة الله آمنا به واتبعناه وأحببناه. طيب، قال رحمه الله: وقال تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. يعني لما جاءتها من جهة الله هذه الكتب أو الكلمات صدقت بها، تمام، فجعل التصديق بالكلمات والكتب. طيب، قال: ومنه الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديق إلا إيمان بي وتصديق كلماتي. هذا أيضا شاهد إن هو الكلمات متعلقة بالله فيصدق بها خلاص، وإنما لا يقال صدقت بالله وإنما آمنت بالله وصدقت برسله. طيب قال ويروى إيمان بي وتصديق برسلي، ويروى لا يخرج إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته. ففي الألفاظ، ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل، وكذلك قوله في الحديث الذي في الصحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منازل عالية في الجنة، فقيل له يا رسول الله تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء، فقال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يبقى إذن شباب ابن تيمية يريد أن يقول إن لفظ الإيمان والكفر يتعلق بالذات التي ينتج عنها ما يحب ويبغض ويتبع ويصدق ويكذب وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يقال آمنت به، لكن بقى ممكن بعد كده تقول صدقت بكتبه ورسله وباليوم الآخر. المهم إن هي متعلقة بأشياء ترجع إلى ربنا تبارك وتعالى. قال وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف صدقت بالله أو فلان يصدق بالله أو صدق بالله ونحو ذلك، كما جاء فلا يؤمن بالله وآمنا بالله. يعني بيقول إن السلف يستعملون كلمة آمنت بالله ولا يستعملون كلمة صدقت بالله. يعني كلمة وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف صدقت بالله، هو يعني هو بيقول إن هم كانوا يستعملون كلمة آمنت بالله. أيوة نعم، حد كاتب القول أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، هو هذا أفسد الأقوال التي قيلت في الإيمان. نعم هو أفسد الأقوال، وهذا هو يعني شر قول المرجئة. ومعنى هذا إن لا يكفر أحد، يعني بهذه الطريقة لا يكفر أحد، إن هو مجرد إنه يعرف الحق. يبقى كلمة الشباب وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف، يعني هي الكلمة هنا فيها كأن فيها عدم ضبط. هو حتى في النسخة هنا قال إن هي يخصون أو يحصون، وأنا في رأيي إن هو يريد أساسا أن يقول إن الأئمة حتى استعمال الأئمة لا يقولون صدق بالله، وإنما يقول آمن بالله أو كفر بالله. قال وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف صدقت بالله أو فلان يصدق بالله أو صدق بالله ونحو ذلك، كما جاء فلان يؤمن بالله وآمن بالله إيمانا بالله، ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونؤمن بالله وحده ونحو ذلك. فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله وآمن بالله ويؤمن بالله. يعني هو يقول ومن الأدلة على أن لفظ التصديق ليس مطابقا للفظ الإيمان أن الأئمة والعلماء لا يستعملون قوله صدق بالله، وإنما يقولون آمن بالله. قال فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله وآمن بالله ويؤمن بالله، فآمنوا بالله أو فآمنوا بالله، ويا أيها الذين آمنوا وما أعلم قيل التصديق بالله. وهذا يؤكد شباب إن الجملة فوق فيها خطأ أو تحتاج ضبطا، لأنه ينكر أن يكون السلف استعملوا كلمة يصدق بالله، وإنما يستعملوا كلمة الإيمان بالله، مما يؤكد أن لفظ التصديق لا يطابق لفظ الإيمان. قال ويا أيها الذين آمنوا وما أعلم قيل التصديق بالله، ممكن نحط التصديق بالله دي بين قوسين، وما أعلم قيل التصديق بالله أو أن صدقوا بالله أو يا أيها النبي صدق بالله ونحو ذلك، اللهم إلا أن يكون في ذلك شيء لا يحضرني الساعة وما أظنه. يعني طبعا هذا يدل على احتياط ابن تيمية رحمه الله، وأنه لم يجزم في موضع الظن، لأنه لم يقرأ كل ما كتب في العلم لا شك، وإن كان هو واسع للاطلاع من يعني أنا لم أرى في حياتي أحدا من المتأخرين اطلع على تراث الأئمة كابن تيمية على الإطلاق. يعني لم أرى واحدا من المتأخرين، وفي القرن السابع والثامن رحمه الله، في أواخر السابع وبدايات الثامن الهجري، لا أعلم أبدا أن واحد عنده هذا الاطلاع على تراث الأئمة بكل أنواعه مثل هذا الإمام رحمه الله. لكن مع ذلك بيقول ممكن يكون استعملوا ذلك، ولكن لا يحضرني وما أظنه، يعني هو يستبعد هذا رحمه الله. قال ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضا، كما يقال كل آمن بالله، أي أقر له، والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها، كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان متضمن للإقرار للرسول والإقرار بما أخبر به، والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به، وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به، وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به. والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه، ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره، وإن كان الرسول أخبر بكليهما. ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به، إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم ولا محبة لله ولا تعظيم له، لم يكن ذلك إيمانا. يعني يا شباب، هنا بيقول: ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضا، كما يقال: كل آمن بالله، أي أقر له، والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر. يؤمن له، آسف يا شباب، يؤمن له، نشكلها، يؤمن له من جهة أنه مخبر، ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها. يبقى احنا نؤمن بالرسول ونؤمن للرسول. فنحن نؤمن للرسول يعني نأتمنه على ما أخبر به، ونؤمن به لأن رسالته مما يجب أن نؤمن به. يبقى إحنا يا شباب، ما معنى أننا نؤمن للرسول؟ يعني نأتمنه على ما أخبر به ونطمئن لخبره. طيب، ونؤمن به لأن من جملة ما أخبرنا به أن رسالته. يعني أضرب لكم مثال يا شباب عشان تفهموا الفكرة دي. لو أن مثلا شخصا جاء من جهة الخليفة وقال للناس: هذا مكتوب الخليفة بأن تطيعوا مثلا محمد ابن خالد مثلا، فيبقى إذن هذا الخليفة أمرنا أن نطيع محمد ابن خالد. طيب، هذا المخبر الذي جاء بهذا الكتاب هو نفسه محمد ابن خالد، تمام كده؟ يبقى نحن سنؤمن له، يعني سنصدق خبره، تمام، لأننا رأينا مثلا ختم الخليفة أو نحو ذلك فنؤمن له، ونؤمن به بمعنى أننا سنطيعه في هذا الأمر لأنه هو نفسه هذا الشخص الذي أوصى الخليفة بطاعته. ففي فرق بقى بين شخص آخر يبعثه الخليفة بأن نطيع شخصا من الناس، يبقى ال ال يبقى احنا عندنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا، ومن جملة خبره أن نطيعه وأن نتبعه وأن نؤمن به. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يؤمن له، يعني يطمئن لخبره ويصدق في خبره ويقر له من جهة، ومن جهة أخرى أننا نؤمن به لأن من ضمن ما أخبرنا به أن نؤمن به وأن نطيعه وأن نتبعه. فهمنا؟ أرجو أن أكون بينت لكم هذا المعنى. قال: والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر، يعني نطمئن لخبره ونصدقه ونقر له ونشهد له، ويؤمن به، ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها، يعني من جملة الأمور التي أخبرنا بها هي أن نؤمن برسالته، كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان متضمن للإقرار للرسول والإقرار بما أخبر به، يبقى احنا نقر له ونقر بكل ما أخبر به. والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسل، يعني يطلق الكفر إما من جهة عدم التصديق، وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به، يعني هذا جهة الإخبار، وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به. يبقى ممكن يكون في تصديق لكن ليس هناك عمل، فالكفر إما يكون بسبب التكذيب أو بسبب ترك العمل. قال: والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه، ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره، اللي هو يتعلق بباب الإيمان بالله يعني. وإن كان الرسول أخبر بكليهما، يعني لأن الأخبار التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست سواء، تمام، فالإخبار عن الله أعظم. قال: ثم مجرد، هذه بقى هذا شوي لازم نحط تحت خط لأن هذا خلاصة الكلام، ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به، إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة له ولا تعظيم، لم يكن ذلك إيمانا. هذا ليس إيمانا، حتى لو سميناه تصديقا أو علما أو معرفة أو يقينا أو بصيرة، أي اسم من هذه الأسماء، إذا لم تصدقوا الأفعال الأقوال أو الشهادات لم يكن هذا إيمانا نافعا. هنا بقى سيذكر أدلة على ذلك. قال: وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة التصديق والعلم، فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر، بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فكفره بالإيباء والاستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل التكذيب. فهذا يؤكد يا شباب أنه إذا كان الكفر يمكن أن يكون من جهة الإيباء والاستكبار وحب الدنيا وليس من جهة التكذيب، فكذلك الإيمان يدخل فيه العمل ويدخل فيه الطاعة والالتزام. واضح كده شباب؟ طيب، بعض الناس شباب هنا بيجعل الكفر أنواع، يقول مثلا في كفر اسمه كفر الإيباء وكفر الاستكبار. أنا في رأيي شباب هذا ليس صحيحا. الكفر هو الإعراض عن الإيمان، لكن الإيباء أو الاستكبار أو حب الدنيا هذه أسباب للكفر وليست هي الكفر. يعني الكفر يا شباب هو ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك أمر الله، لكن هذا الترك بقى ممكن يكون سبب الحسد، حسدا من عند أنفسهم، أو حب الدنيا ذلك بأنه مستحب الدنيا، أو بسبب اتباع الأهواء، أو بسبب مثلا الإيباء والاستكبار. هذه أسباب للكفر، لكن الكفر هو شيء واحد، هو عدم الاتباع، تمام، الإعراض عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، قال: وكذلك وحتى مثلا في حديث ان في اتنين من اليهود ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نشهد انك نبي. قال: طيب، فما الذي يمنعكم ان تتبعوني؟ فقالوا: نخاف من يهود. فهذا ايضا من يعني ان هم عرفوا بانه النبي الامين والصادق وخاتم الانبياء والنبي الحق، ومع ذلك لم يتبعوه. فهمنا الشباب؟ قال: وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، وقال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. كان المفروض يقول بصائر، يعني أنت تعلم ذلك يقينا. فالذي يقال هنا أحد أمرين. إحنا خدنا وقت قد يا شباب؟ تقريبا لسه ساعة. أوف، الساعة، لا أنا تخضيت بحسب، إحنا خدنا ساعتين ونصف. احنا تقريبا بدأنا، احنا كنا دايما نبدأ الساعة السابعة، فظننت ان احنا اخذنا ساعتين ونصف. احنا تقريبا بدأنا الساعة الثامنة اظن، لا يبقى باقي ان شاء الله 10 دقائق. طيب يا شباب، قال: فالذي يقال هنا احد امرين، يعني في هذا المقام، يعني اما ان يقال الاستكبار والايباء والحسد ونحو ذلك مما كفر، هو لا مما الكفر، مما الكفر نصلحها، مما الكفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان، وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة، كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة، فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة دل على أن ما في القلب همة لا إرادة ولا إرادة، فالمفروض هم، أظن هم. فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وانقياده دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم، بل هناك شبهة وريب، كما يقول ذلك طوائف من الناس، وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه، ويجعل ما ينتفي الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق باطل مع كفر قط. نشرح هذا المقال شباب، بس بعد إذنك بقى لو كنت إيه مشغول أريد منك أن تركز معي في هذا، ركزوا كده شباب. أنا قبل أن أفك الألفاظ سأشرحها لكم. الآن شباب نحن عندنا شخص، هذا الشخص عنده علم أو عنده تصديق بالله، تمام، يعني عنده معرفة، يعرف أن الله هو الحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق مثل اليهود، تمام. ولكن هؤلاء اليهود لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا برسالته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، تمام. فربنا هنا أثبت لهم شيئا، أثبت لهم شيئين. الأول أثبت أنهم عرفوا، يبقى عندهم المعرفة، تمام، وهذه المعرفة بمعنى العلم، وكذلك هي بمعنى التصديق، لأن كل إنسان عرف شيئا فهو مصدق به، تمام كده. طيب، وربنا سبحانه وتعالى كذلك أثبت لهم الكفر، قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ومثلا في مثال فرعون وقومه، ربنا قال جحدوا بها، يبقى الجحود هذا هو الإنكار، إن هم أنكروا رسالة موسى، واستيقنتها أنفسهم. فإحنا عندنا هنا احتمال من اثنين. الاحتمال الأول، وهذا هو الذي يقوله المبتدعة من الجهمية وغيرهم، يقولون بما أنه كفر برسالته فهذا يدل على عدم العلم أو عدم التصديق. يعني هم عندهم لا يمكن أن يكون عالما أو عارفا أو مصدقا أو مستيقنا إلا ويجب أن يعمل بموجب هذا التصديق، وهذا هو الذي نفاه القرآن. القرآن لا، ده القرآن أثبت أنهم على علم وعلى معرفة وعلى يقين، ومع ذلك كفروا. إذن كفرهم ليس من جهة التكذيب ولا من جهة الإنكار، يعني قلوبهم ليست منكرة لهذا، يعني إيه؟ يعني هم يعرفوا أن هذا حق، تمام يا شباب؟ فبالتالي الله سبحانه وتعالى أثبت أن كفرهم من جهة غير التكذيب. ما هي بقى؟ الحسد، حب الدنيا، إرادة العلو، الظلم، أي شيء. المهم يا شباب هنا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم علما ومعرفة ويقينا، ومع ذلك أثبت لهم الكفر. هذا الكفر بقى سبب أمر آخر، الحسد، إرادة العلو في الدنيا، الحفاظ على الجاه أو حب الدنيا، تمام كده. يبقى وجه الغلط عند هؤلاء أنهم ظنوا أن المعرفة القلبية يجب أن يكون معها عمل ظاهر، وهذا ليس صحيحا، فقد توجد المعرفة ولا يوجد العمل الظاهر، لكن الإيمان النافع لا يكفي فيه تصديق القلب بل يجب معه العمل. خلينا بقى نفك هذا على الكلام، يعني نحاول ننزل ده على الألفاظ. قال فالذي يقال هنا، يعني هنا يعني في حال هؤلاء المذكورين اللي هم فرعون واليهود وإبليس وغير هؤلاء اللي هم كان عندهم علم أو معرفة، يعني شوف إبليس يا شباب يقول ربي بما أغويتني، أو مثلا أنظرني إلى يوم يبعثون، فهو عالم بالله وعالم باليوم الآخر وعالم بالبعث، وقال ربي ومع ذلك كفر. فهل يمكن أن يكون كفره من جهة إن هو لا يعرف الله أو أنه مكذب بالله؟ لا، وإنما من جهة أنه لم يتبع أمر الله واستكبر يعني. طيب، فالذي يقال هنا يعني في حال هؤلاء المذكورين فرعون وإبليس وقريش واليهود، إما أن يقال هذا هو القول الذي ينكره ابن تيمية وبين أنه قول المبتدعة، فخلينا إيه نفهمه يا شباب كلمة كلمة. إما أن يقال الاستكبار والإيباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان، يعني كأنه بيقول إن أي واحد يستكبر أو يأبى أو يحسد ونحو ذلك فمعناه أنه انتفى علمه ومعرفته في الباطن، وهذا هو قول هؤلاء، القول الخطأ. وإلا يعني هذا تفسير لكلامهم، وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة، يعني بما إنه قادر على الاتباع فلماذا لم يتبع. كما أن الإرادة الجازمة، هذا يعني شرح، يعني مثل ما سبق شباب بينا أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة. إرادة جازمة، أنا عندي إرادة جازمة إن أنا أصلي الضحى وأنا قادر على أن أصلي الضحى، يبقى لابد أن أصلي. لماذا؟ لأن عندي إرادة جازمة وأنا قادر على الصلاة. طيب، عندي إرادة جازمة لكني لا أستطيع، واحد نفسه يعوم في البحر بس ليس مستطيع، خلاص لن يسبح في البحر. واحد نفسه يطير في السماء لكنه ليس قادرا على أن يطير في السماء. يبقى قال وإلا فمن كان علمه وتصديقا، هذا من كلام تيمية لكنه شرح لقولهم، وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة، هذا هو المفروض يعني. كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة، فعلم، هذا تفسيرهم يعني، فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة، يعني في شيء أنت تزعم أنك أنت تريده وأنت قادر عليه، طب ما عملتوش ليه يعني؟ قال دل على أن ما في القلب، ما هنا يعني بمعنى الذي، يعني دل على أن الذي في القلب همة لا إرادة، همة اللي هي خاطرة أو هم، يعني ليس إرادة جازمة يعني. فكذلك يعني هذا القياس يعني، فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم اللي هو العمل، العمل هو الناتج عن التصديق والعلم، عمل القلب وعمل الجوارح من حب القلب وانقياده، دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم، تمام كده، بل هناك شبهة وريب، كما يقول ذلك طوائف من الناس، وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه، يعني أبو الحسن الأشعري عنه قولان. القول الأول إن هو اللي هو المشهور عنه ده، اللي هو قال إن الإيمان مجرد تصديق القلب فقط أو المعرفة، وأنكر دخول الأعمال في الإيمان. والقول الآخر هو كما يقول أهل السنة، الإيمان قول وعمل. فابن تيمية بيقول هذا هو قول الجهم والصالحي والأشعري. الصالحي هذا تكلمنا عنه قبل ذلك لو تذكرون، اللي هو في صفحة، عشان الشباب اللي بيحبوا يرقموا، تكلمنا إحنا عن الصالحي قبل ذلك في صفحة نتكلم عنهم يا شباب عموما، عن المرجئة من صفحة، من أول صفحة 372، المرجئة صفحة 372، ثم وصلنا إلى أريد أن أذكركم بالكلام لما تكلمنا عن، قال بسم الله الرحمن الرحيم، والقول الآخر كقول السلف. تكلم هو، أيوة شباب، اللي هو صفحة 378. أيوة أحسنت باشمهندس عاصم، صاحي معانا، أنا ما نظرتش في التليفون، أحسنت يا باشمهندس. صفحة 378 تكلم عن قول الإيه، عن قول الصالحي، وأنه الإيمان مجرد تصديق القلب، فإذا ذهبت اللوازم الظاهرة دل على عدم تصديق الإيه، القلب. هذا يا شباب هو الذي ذكره، ممكن احنا نضع الرقم 378. يبقى إذن هؤلاء الشباب يقولون إذا لم تظهر هذه اللوازم دل على انتفاء الباطن، هذا ليس صحيح يا شباب. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون الإنسان على علم وعلى معرفة وعلى تصديق، لكنه مع ذلك يكفر بسبب حبه للدنيا أو الحسد أو الكبر أو الإيباء وغير ذلك. قال وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه، وأكثر أصحابه، الهاء تعود على الأشعري، أو أكثر يعني، وهو قول أكثر أصحابه اللي هو أصحاب الأشعري كالقاضي أبي بكر اللي هو البقلاني ومن اتبعه، ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان، يعني من موجبات، يعني من ثماره أو آثاره أو لوازمه، لا يجعلها منه لا من نفسه، يعني يخرج العمل الباطن والظاهر عن معنى الإيمان، يقول هو لازم عن الإيمان، فهمنا كده يا شباب، ويجعل ما ينتفي الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق، ويجعل ما ينتفي الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق، يعني يقول إذا الإيمان، يعني يقول إذا انتفى الإيمان فهذه من لوازم الإيمان وليست من الإيمان، يعني مثلا شباب، لا كما قال ابن تيمية، لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط، هؤلاء ينكرون أبدا وجود شخص كافر وهو في الباطن عنده علم أو تصديق، لا، وهذا شباب ما بين الله سبحانه وتعالى خلافه في القرآن، الله سبحانه وتعالى ذكر كل هؤلاء عندهم علم، عندهم يقين، عندهم معرفة، ومع ذلك كفروا. قال أو أن يقال، يبقى القول الأول خطأ، تمام، الذين يقولون إذا انتفى العمل الظاهر يجب أن ينتفي الإيمان الباطن، بمعنى أنه لا يوجد إيمان باطن. طبعا يا شباب هذا القول يعني هو قد يكون صحيح بمعنى أن الإيمان الباطن يستلزم العمل الظاهر، لكن محل البحث عندنا يا شباب، هل العمل الظاهر هذا يسمى إيمانا وهو من الإيمان أو فقط من لوازم الإيمان؟ لا، هو من الإيمان. فهمنا كده يا شباب؟ خلينا نركز في الفكرة دي يا شباب. هم قالوا هذه لوازم للإيمان، يعني العمل الظاهر، العمل الظاهر هو من لوازم الإيمان. فنقول لهم طيب إذا انتفى هذا العمل الظاهر، أو لا، خلينا نبين هذا بمعنى آخر، نقول لهم هذا العمل الظاهر ليس من الإيمان. قالوا لا، ليس من الإيمان، هذا لوازم للإيمان، وإذا انتفت ينتفي الإيمان، يعني دل على عدم وجود العلم. فإحنا بنقول لا، يمكن أن ينتفي العمل الظاهر ويوجد العلم، بس هذا العلم يكون ناقصا. هم قالوا لا، ينتفي العلم. لماذا يا شباب؟ لأنهم لما حصروا، ركزوا كده، يا ريت تدققوا في المعنى ده، لما حصروا الإيمان، لما حصروا الإيمان في مجرد التصديق، حصروا الكفر في مجرد التكذيب، وهذا ليس صحيحا، لأن الكفر قد يكون بالتكذيب، وقد يكون حسدا، وقد يكون استكبارا، وقد يكون حبا في الدنيا وغير ذلك. يبقى شباب، محل النزاع أو محل البحث هنا ليس مجرد العلم بالحق موجب للانقياد له، قد يوجد العلم ولا يوجد العمل. فهمنا يا شباب؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع. قال: أو أن يقال، وهذا هو التفسير الصحيح يا شباب، أو أن يقال يعني في حال كفر إبليس وكفر اليهود وكفر فرعون، أو أن يقال قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق له، لكن ما في القلب من الحسد والكبر، هو كاتب مما، لا هي ما واحدة بس، ولكن ما في القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته، وليس هذا كالإرادة مع العمل. خلينا نشرح الأول ده شباب الجزئية دي. يعني بيقول يا شباب، هل يمكن أن يعرف الإنسان الحق ويترك اتباعه؟ طبعا طبعا ممكن جدا، لإما حسدا أو كبرا أو لأن هذا الحق يخالف هواه. طيب، ما الناس ناس بيعرفوا إن الزنا مثلا حرام، وعارف إنه عاقبته مثلا النار وبيزني، وإنسان عارف مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وأخبر بذلك، ومع ذلك يعصيه. يعني هناك أسباب لعدم القيام بالعمل مع تصديق الإنسان بالعمل. شخص عارف إن الامتحان بكرة وما بيذاكرش، عادي جدا، فلا يلزم إن المعرفة تثبت العمل إلا إذا كانت المعرفة تامة. تلازم، حد كاتب تلازم عمل القلب بعمل الجوارح، لا هو كمان حتى بيتكلم عن عمل القلب. هؤلاء كمان ينكرون أن يكون العمل عمل القلب من الإيمان. فالصواب هنا تلازم عمل القلب والجوارح بعلم القلب، يعني لأن القلب كمان بيعمل عمل، يعني حب والتوكل والاستعانة وهكذا. قال: أو أن يقال قد يحصل في القلب علم بالحق. نعم، قد يحصل وتصديق به، لكن ما في القلب، لكن ما في القلب، لكن ما في القلب، لكن الذي يعني في القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته. يعني يا شباب، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للكفار اسجدوا للرحمن، تمام، هل هم قالوا الرحمن لا يستحق السجود؟ لا، قالوا أنسجد لما تأمرنا؟ يبقى هل الذي منعهم هنا هو التصديق أم الكبر والحسد والاستعلاء؟ هذا هو الذي يبقى الكفار مشرقو قريش منعهم الكبر، واليهود إنهم كانوا إذا قيل لهم، ربنا سبحانه وتعالى قال عن مشركي قريش إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. طيب، واليهود حسدا من عند أنفسهم. يبقى إذن الموانع التي تحجز الإنسان عن العمل بمقتضى ما يعلم به، ما يعلمه أو ما يوقن به، هذه موانع. يبقى ممكن الإنسان يكون مصدق ولكن يمنعه الكبر أو الحسد أو نحو ذلك، مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته، وليس هذا كالإرادة مع العمل، هذا شيء آخر، لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد، وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل. ممكن إنسان يكون عارف في الشيء ومستيقن به 100%، ومع ذلك لا يتبعه، عادي. ممكن إنسان يكون عالم من العلماء ومع ذلك ينطق بالكفر والباطل إرضاء لملك من الملوك، أو يذكر آية أو حديثا يعلم يقينا أنها ليس المراد بها ما يقول، ومع ذلك يقوله. لماذا؟ حبا، رغبة أو رهبة، لمصلحة. ممكن واحد يبيع دينه بموبايل عادي جدا، ممكن واحد يبيع دينه بفيلا أو بجنسية، يعرضون عليه جنسية لبلد معينة ويكون يعني يعرض شبهات على المسلمين، هو من جملة المسلمين يعني، المفروض ان هو من جملة المسلمين، فيستثمره اي جهة حتى ينطق بالباطل ويذكر الآيات والأحاديث وهو يكون عالما بها. أمال ربنا سبحانه وتعالى لماذا قص علينا قصة الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها؟ عادي جدا، يمكن أن يوجد العلم ولا يوجد العمل. هذا هم بقى قالوا لا، لا يمكن، إذا انتفى العمل لابد أن ينتفي كل العلم. لا، ليس صحيحا، لأن القيام بالعمل يا شباب، أنا حتى كنت كتبت منشور قلت إن قول الحق في الأمور العظيمة، في الفتنة أو في الابتلاء، هذا يقوله الإنسان ليس بمجرد علمه وإنما بعمله. يعني عملك السابق هو الذي تنطق به وليس علمك. ممكن واحد يكون عارف 100 آية وحديث في هذا المعنى ويسكت لسانه عن القول، وشخص آخر إنسان بسيط جدا لا يعرف لا آيات ولا حديث لكنه صادق فينطق بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، يعني في هذا المشهد ربط الله على قلوبهم. فالربط على القلب هذا ليس بمجرد المعلومات. طيب، قال وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة على العلم على العمل بموجب ذلك العمل. لا، ممكن إنسان، بل لا بد مع ذلك من إرادة الحق والحب له. يبقى لا بد من قصد الحق ولا بد من حب الحق. هنا بقى النتيجة التي يريد أن يصل لها شباب. قال فإذا قال قائل القدرة التامة، طيب خلينا نقف هنا لأن هو سيدخل في يعني شرح أكثر، ولكن أرجو أن يكون الكلام واضحا. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.